لا لا لا لا لا بقي حديث ما ما ما ما إيه. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. حدثنا عن الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عن عباس بن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها فقلت يا رسول الله اسلم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسلم له يا رسول الله. فقال ابو هريره هذا قاتل بن قبل. فقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدل علينا من قبول ضعف ينعى علي فك رجل مسلم اكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي. قال فلا ادري اسلم له ان لم يسلم له. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. وقد سبق هذه الترجمة أن الكافر يقتل المسلم فيموت المسلم شهيدا، ثم يسلم الكافر يمن الله عليه ويسدده، ثم يسلم فيقاتل مجاهدا، ثم يقتل شهيدا، ثم يقتل شهيدا فيضحك الله عز وجل إليهم. وسبق الحديث الأول يضحك الله إلى رجلين، والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها. أبو هريرة أسلم عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فأسلم في السنة السابعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة الحادية عشرة من الهجرة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة من الهجرة. إذن كم سنة جلس أبو هريرة؟ أربع سنوات فقط، ومع هذا هو حافظة الإسلام وهو راوية الدين رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إن إخواني الأنصار أشغلهم الزرع ونحوه، وأنا لازمت النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. هذا من تواضعه، رضي الله عنه، وإلا هو لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل العلم والحديث. ونالته أيضا نالته بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال له ابسط رداءك، فبسط رداءه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضم رداءه كناه لأنه لن ينسى شيئا حفظه. ثم بعد ذلك فتح الله عليه ورزق السنة فحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة قدم يوم خيبر ولم يغزو معهم في غزوة خيبر، والذي لا يشهد المعركة ليس له نصيب في أن يكون له سهم من الغنيمة. ولهذا قال يقول أبو هريرة يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها فقلت يا رسول الله أسهم لي، يعني حضر الغنيمة، وما حضر الغزو، حضر الغنيمة. قال أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص، وهو أبان بن سعيد، قال لا تسهم له يا رسول الله. لا تسهم، لماذا؟ لأنه ما حضر. فيقول يا رسول الله لا تسهم له. فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل، يعني قد قتله. وابن قوقل من هو ابن قوقل؟ نظر الفتح. بقافين وزن جمع. نعم. وزن جعفر يعني نعمان بن مالك بن ثعلبة بن أسلمة بن مهملتين. نعم. وزن أحمد بن فهم بن ثعلبة بن غنم بن فتح المعجبة مسكون النون بعدها ميم بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي لقب ثعلبة وقيل لقب أسلم، وقد ينسب النعمان إلى مقدم سمو النعمان النعمان بن قوقع وله ذكر في حديث جابر. في حديث جابر عند مسلم قال جاء النعمان بن قوقع فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات الحديث. نعم يعني قتل من قوقع. إذن ابن قوقع صحابي وما دار بين أبي هريرة وأبان بن سعيد هذا أمر طبيعي، هذا يدور بين الناس إذا تخاصموا في أشياء، يعني لا ينقص من قدر أبي هريرة ولا من قدر أبان بن سعيد. إذا حصلت دائما خصومة وملاحاة بين الناس طبيعي أن يتلاحى صحابي مع صحابي آخر. وقد حصل أن المهاجرين والأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فهدأهم. فهذا أمر طبيعي إذا حصل خصومة أو ملاحاة، فهذه ملاحاة بين أبي هريرة وبين أبان بن سعيد. أبان بن سعيد يقول لا تسلم لأبي هريرة، يعني ما حضر الغنيمة، وأبو هريرة رد عليه يقول هذا قاتل ابن قوقع، يعني قتل واحد صحابي لما كان كافر قبل أن يسلم. يقول لا تسلم له يا رسول الله، فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم ضأن ينهى عليه إلى آخره. يقول وعجبا لوبر تدل عليهم، يعني شبه أبو هريرة بالوبر الذي ينزل من الجبال. يقول أبو هريرة كالوبر تدل علينا، يعني تو أتى إلى خيبر. من أتى؟ من اليمن، دوس في اليمن، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ويريد الغنيمة، فشبهه بالوبر من باب الملاحاة والخصومة. هذا يحصل بين الناس، هذا يحصل. وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم. يقول ينعى علي، يعني يتكلم علي أنني قتلت رجل مسلم. لكن انظروا ماذا قال، يقول ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي، يعني صار شهيد، أنا كافر وقتلته فصار شهيدا، أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. يعني لو أنه قتله لقتله وهو كافر، هذه إهانة. فيقول الله عز وجل أكرمه هو على يدي ولم يهني على يديه. انظروا إلى جميل العبارة، انظروا إلى جميل العبارة. ما قال أنا لست مسلما، لا، أتى بعبارة أقوى أقوى وأجمل، قال ما أهانني الله عز وجل على يديه وأكرمه على يدي. قال أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه، قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له، يعني ما يعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا هريرة من سهم خيبر أو لم يعطه، لأنه لم يحضر الغزو ولم يحضر القتال. والشاهد هنا للترجمة، شاهد الترجمة أنه لما كان أبان بن سعيد كافرا قتل ابن قوقل، فصار ابن قوقل أكرمه الله بالشهادة، ثم أسلم بعد ذلك أبان بن سعيد، أسلم وعافاه الله عز وجل من الإهانة لو قتل على أيدي المسلمين قبل أن يسلم. نعم، ولهذا لو جاهد أبان بن سعيد ثم قتل في المعركة فسيكون شهيدا، فيلتقي في الجنة القاتل والمقتول، كلاهما يضحك الله عز وجل لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من اختار الغزو على الصوم، باب من اختار الغزو على الصوم. هذه الترجمة معقودة لمن يختار الغزو على الصوم، لأن الغزو وهو مفطر أقوى، لأن الغزو وهو مفطر أقوى وأنشط وأنكر العدو. الإنسان إذا صام يضعف، إذا صام يضعف، فالأفضل أن الإنسان يختار الفطر إذا كان مجاهدا في سبيل الله ليكون أقوى. فعقد هذه الترجمة لذلك، فقال باب من اختار الغزو على الصوم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يصوم إذا غزا أبو طلحة، لا يصوم إذا غزا، لأجل أن يتقوى على الجهاد. لكنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم صار لا يفطر، يسرد الصوم، ولهذا قال كان أبو طلحة لا يصوم على أحد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. هذا هو الشاهد للترجمة. شاهد الترجمة القسم الأول من الحديث قوله لا يصوم على أحد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتقوى على الغزو على القتال. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر وأضحى. يعني بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالصيام أبو طلحة وصار لا يفطر، يعني صار يسرد الصوم لا يفطر إلا يوم فطر وأضحى. يوم فطر وأضحى، أما الفطر فالمراد به اليوم يوم العيد، وأما الأضحى هنا فالمراد به العيد وأيام التشريق كلها تسمى أضحى، لأن أيام التشريق لا يجوز أن تصام. فكان رضي الله عنه يسرد الصوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سرد الصوم، وقال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام إلى الله صيام داود. ولهذا يقول العلماء هذا اجتهاد من أبي طلحة رضي الله عنه، هذا اجتهاد من أبي طلحة رضي الله عنه، وإلا صوم يوم وفطر يوم أفضل من صيام أبي طلحة هنا، أفضل من صيام الدهر إلا أيام العيدين، لكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب الشهادة فرع سوى القتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سبيل. الترجمة مرة ثانية. باب الشهادة. لا. باب الشهادة فرع سوى القتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة. المظلوم والمظلوم والغريب وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. حدثنا بشر محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن خطب بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام شهادة لكل مسلم. قال رحمه الله تعالى باب الشهادة سبع سوى القتل. باب الشهادة سبع سوى القتل، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى بلفظ الحديث، عقدها رحمه الله تعالى بلفظ الحديث، لكنه ليس الحديث الذي أورده، ليس الحديث الذي أورده، الحديث الذي أورده أن الشهداء خمسة، شهداء خمسة، والترجمة شهداء سبعة، لأنه ورد أن الشهداء سبعة، ورد لكن ليس على شرطه، ليس على شرط البخاري، ولهذا مر معنا أن البخاري أحيانا إذا ورد الحديث وليس على شرطه يعنون بالترجمة الحديث الذي ليس على شرطه، يجعل الترجمة على لفظ الحديث الذي لن يريده، لن يريده، ثم يريد حديث غيره، ثم يريد حديث غيره، وهذا من فقه، هذا من فقه البخاري رضي الله عنه، ولهذا قال العلماء تراجم البخاري في فقه البخاري في تراجمه. يقول باب الشهادة سبع سوى القتل، المراد بالشهادة هنا الشهادة في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله. يقول سبع سوى القتل في سبيل الله، أقصد الشهادة مراد بالشهادة يعني الشهداء، مراد بالشهادة الشهداء، وقول سوى القتل المراد بالقتل هنا الشهادة في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل سأل أصحابه ما تعدون الشهيد فيكم، ما تعدون الشهيد فيكم، فذكروا أن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، قال إذن شهداء أمتي قليل، إذن شهداء أمتي قليل، ثم ذكر غيرهم، ذكر جملة من الشهداء. وقوله الشهادة المراد بالشهادة يعني الشهادة في سبيل الله، وسمي الشهيد سمي شهيد ها لأنه يشهد له بالجنة، يشهد له بالجنة، وقيل لأن الملائكة تشهد أنه في الجنة، وقيل أيضا يسمى شهيد لأنه كالحي، يعني كأن روحه شاهدة، لأن الشهيد حي عند ربه يرزق، فكأن روحه شاهدة، كان روحه حاضرة، فسمي شهيد، سمي شهيد. وقال أيضا بعض العلماء لأنه يشاهد الكرامة، الشهيد إذا مات يشاهد ما عد الله له من الإكرام، فسمي شهيدا، سمي شهيدا. وذكر ابن حجر عدة أمور لمثل هذه، مثل هذه العبارة. قال الشهادة سبع سوى القتل، سوى القتل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة، الشهداء خمسة، وهذا العدد، هذا العدد لا يراد منه الحصر، هذا العدد لا يراد منه، لا يراد منه الحصر، لأن هناك شهداء غير هؤلاء، هناك شهداء غير هؤلاء. قال المطعون، المطعون، والمطعون الذي أصابه الطاعون، الذي أصابه مرض الطاعون فهذا شهيد. والطاعون الآن يسمى في اللغة العربية وفي العصر يسمى الكوليرا، وهو داء يصيب البطن، يكون داء يصيب البطن ويصيب مراق اللحم، يصيب مراق اللحم كالإبط ونحوه، فيصاب صاحبه بإسهال وتقيؤ، والغالب أنه يموت، هذا شهادة، لكن قبل ذلك ينبغي أن نعلم ما معنى الشهادة وما الفرق بين الشهادة في سبيل الله ومثل هؤلاء. نقول الشهيد شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد في الآخرة، أما القسم الأول الذي هو شهيد في الدنيا والآخرة فهو قتيل المعركة، شهيد في الدنيا يعني في الدنيا يأخذ أحكام الشهداء، هو شهيد لا يصلى عليه ولا يغسل، لا يغسل، يبقى بدمه، يبقى بجروحه، ويوم القيامة تكون اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولا يصلى عليه لأنه ليس بحاجة للشفاعة، لأن الصلاة على الميت شفاعة، الناس الذين يصلون على الميت يشفعون له عند الله، يعني يدعون له. ولهذا ورد في الحديث ما من جنازة رجل يقوم عليها 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فالميت يصلون عليه لأجل الدعاء، لأجل أن يدعون له. الشهيد ليس بحاجة، أن يدعى له، لأنه ليس دخول الجنة فقط، لا، يدخل الجنة ومعها الدرجات، مئة درجة، وهم أحياء، فليس بحاجة إلى أن يصلى عليه أو يغسل. وفي الآخرة في الجنة، هذا الشهيد، في الدنيا والآخرة. المبطون والمطعون والغريق إلى آخره، هذا شهيد في الآخرة وليس شهيد في الدنيا. انتبهوا، شهيد في الآخرة وليس شهيد في الدنيا، يعني أنه في الدنيا يأخذ أحكام غيره من المؤمنين، يغسل ويصلى عليه ونحوه، لكن في الآخرة شهيد، ولهذا لو أن الإنسان أصيب في معركة في الجهاد في سبيل الله، أصيب في معركة لكنه تأخر، بقي معه هذا الجرح ثم مات بعد سنة، فإنه يغسل ويصلى عليه لكنه يكون شهيدا، إذن الشهداء الذين غير قتل المعركة، هؤلاء في الدنيا يأخذون أحكام غيرهم وفي الآخرة يأخذون أحكام الشهداء. قال المطعون والمبطون، المبطون الذي يموت في مرض البطن، يعني يموت في مرض في بطنه، والمبطون والغرق الذي يموت غرقا، يغرق في الماء ثم يموت، وصاحب الهدم، الذي يعني يسقط عليه جدار أو يسقط عليه عمود أو حديدة أو نحوه يسقط عليه، فهذا الهدم. ويشبهه الآن، يقول العلماء يشبهه حادث السيارات، الحادث كالهدم، لأن السيارة تنطبق عليه وتنقلب عليه، إلا إذا كان متسببا متهورا، إذا كان إنسان متهورا هذا يلقي بنفسه للتهلكة، لكن لو أن إنسان يمشي في الطريق معتدلا، ممشى معتدل ثم عرض له رجل، فأحرف السيارة عن الرجل، فانقلبت ومات، فإنه يأخذ حكم الهدم، لأنه ما قصد، حتى أنه يعني لا دية عليه، حتى الركاب الذين معه لا يتحمل ديتهم ولا عليه كفارة، لأنه قصد السلامة ما قصد الحادث، أحرف السيارة للسلامة ولم يكن مخطئا. ولكن ومثله لو أن إنسان يمشي بسيارة معتدلة فانفقع الكفر ثم انقلبت السيارة، هل يأخذ حكم الهدم؟ لأن هذا كله ليس باختياره ما لم يكن مفرطا أو متهورا. قال وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، يعني المقتول في المعركة، وحديث أنس الذي بعده قال الطاعون شهادة لكل مسلم، ولهذا من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة أن الغالب أن أكثرهم يموت شهيدا، أغلب هذه الأمة يموتون شهداء، إما أن يموت في حادث، وإما أن يموت في مرض في بطنه، وإما أن يموت في في في في في أورام تكون في صدره في بطنه، هذه كلها تشبه الطاعون، وهذه رحمة لهذه الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا المقتول في سبيل الله، قال إذا شهداء أمتي قليل، يعني ما في أحد شهداء، إذا كان المعركة فقط، ثم عدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشهداء الذين عندنا هنا في الحديث خمسة، لكن غيرهم شهداء، غيرهم شهداء يعني يصلون إلى 12 إلى 12 أو أكثر. فالمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغرق شهيد، والحريق شهيد، الحرق، وصاحب الجنب يعني الإنسان يموت بمرض الجنب شهيد، والمرأة تموت في جمع يعني تموت في الولادة شهيدة، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل مظلوما فهو شهيد. إذن كم الشهداء؟ إذن هي كثير كثير. ولهذا لا يقرأ الإنسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع على هؤلاء إلا ويأمل بربه جل وعلا أنه أكرمه، لأنه من هذه الأمة. فكل هذه الأمة، أغلب هذه الأمة موتهم شهادة، أغلب هذه الأمة موتهم شهادة. ونحمد الله عز وجل ونشكره على فضله وكرمه. نعم. طيب. نعم. باب قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلهم وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين، إلى قوله غفورا رحيما. حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت براء رضي الله عنه يقول: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكلمه فكتبها، وشكت ام مكتوم ضرارته فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضرر. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صادق بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه من أم مكتوم وهو يؤمنها عليه، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذوه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل: غيره للضرر. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذه الترجمة معقودة لبيان فضل المجاهدين، لبيان فضل المجاهدين، وأن منزلتهم عند الله عز وجل عالية، وأنهم لا يستوون مع القاعدين، يعني لا يستوي المجاهد ولا يستوي القاعد في بيته أو القاعد في بلده أو القاعد في أرضه. وصدر الترجمة بهذه الآية، قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يعني عن الجهاد في سبيل الله، وغير أولي الضرر، يعني غير من به عذر، من منعه عذر، يعني كان متضررا إما مريضا أو أعمى أو أعرج، فإن هؤلاء ليس عليهم حرج، لكنهم يكتب لهم أجر كاملة، يكتب لهم أجر الجهاد في سبيل الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة تبوك، هناك أناس حبسهم العذر ولم يجدوا ما يحملهم عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما ساروا واديا إلا وهم معهم، حبسهم العذر. فالإنسان إذا أراد أن يعمل الطاعة لكنه لم يستطع لعذر، فإنه يكتب أجره كاملا، مثله الضرير هنا إذا لا يستطيع الجهاد، فإنه يكتب له أجر المجاهدين. قال: غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قدم الله المال على النفس، لأن نفع المال أعظم من نفع النفس، نفع المال للمجاهدين أعظم من نفع النفس وأشمل وأوسع. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، يعني درجات، وليس المراد درجة واحدة، يعني فضل الله المجاهدين على القاعدين 100 درجة. الدرجة الواحدة كما بين المشرق والمغرب، والدرجة الثانية أعلى من الدرجة الأولى، والدرجة الثالثة أعلى من الدرجة الثانية، وهكذا كل درجة أعلى من التي دونها، والدرجة الواحدة ما بين المشرق والمغرب في الجنة. إذن هذا خير وفضل عظيم عده الله لهم. وفضل وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، كل المؤمنين المجاهد والقاعد كلهم وعدهم الله الحسنى، وعدهم الله الجنة، لكن فضل الله المجاهد بهذه الدرجات على القاعد، وإلا كلهم يدخلون الجنة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما إلى قوله غفورا رحيما. ثم ذكر حديث أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكتف فكتبها، دعا زيد لأن زيد من كتاب الوحي من كتاب القرآن، فجاءه بكتف كتف شاه أو كتف بعير وغيرها، كانوا يكتبون القرآن على العظام، يكتبونه على الجلود، يكتبونه على الرقاع، فأتى بالكتف يكتبها، يكتب هذه الآية. وشكى ابن أم مكتوم ضرارته، يعني شكى عذره أنه لا يستطيع أن يجاهد أعمى، فشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني ضرير البصر، ومثله مريض البدن، ومثله الأعمى، ومثله الأعرج، فإن هؤلاء قد عذرهم الله عز وجل، قد عذرهم، لكن يكتب أجره بشرط أن في نيته لو استطاع أن يكون معهم، لو استطاع أن يجاهد هذا يكتب له أجره مثلهم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي، كما في الحديث السابق، أملى علي يعني يملي عليه الآية وزيد اكتبها، أملى علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فلما كتب هذه الآية جاء ابن أم مكتوم قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، يعني أتى ابن أم مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى إلينا والنبي عليه الصلاة والسلام يمليها علي، اكتبها، يملي علي هذه الآية، فسمعها ابن أم مكتوم وتأثر في هذه الآية وهو لا يستطيع الجهاد. قال أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت وكان رجلا أعمى، يعني الجملة هنا معترضة، جملة حالية، حاليا يعني الحال أنه كان أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذي، يقول زيد، يقول أنزل الله عليه هذه الآية وهي قوله غير أولي الضرر، يقول أنزل هذه الآية وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد، على فخذ زيد، يقول فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، لأن الوحي ثقيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد حتى كادت الفخذ أن ترض، يعني العظام أن تتفتت من شدة الوحي. والله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالوحي شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوحى إليه في اليوم الشاتي، يعني في اليوم شديد البرد، وإن جبينه لا يتفصم عرق عليه الصلاة والسلام، وكان يوحى أحيانا يوحى إليه وهو على الدابة فتكاد الدابة أن تبرك وتسقط من شدة الوحي. يقول فخذه على فخذي فقلت فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه، يعني انتهى الوحي، سري عنه وأراد أن يخبرهم، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، يعني استثنى الله عز وجل أهل الضرر كابن أم مكتوم الأعمى وكالأعرج والمريض الذين لا يستطيعون أن يقاتلوا في سبيل الله. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب الشهادة، من طلب الشهادة صادقا أعطيها وإن لم تصبه، هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من طلب الشهادة أعطيها وإن لم تصبه، يعني وإن لم يكن شهيدا. وفي حديث معاذ أيضا بن جبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله القتل، يعني الشهادة، من سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد، كما عند أبي داود والترمذي وغيرهم، وهو صحيح، وهو صحيح، فهذا من فضل، هذا من فضل الشهادة. وأيضا في صحيح مسلم من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه، صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومع الأسف الشديد هذه الخصلة قل أن توجد، يعني قل أن تجد رجل يفكر في الشهادة ويتمنى أن يموت شهيدا. لماذا؟ لأننا في زمن كثر الأعداء وشوه الدين وشوه الجهاد وشوهت المصطلحات، حتى الإنسان إذا تكلم بالجهاد أو تكلم بالشهادة أول ما يتبادر إلى ذهنه الفتن والمصائب والتفجير والقتل، لأن هذه سوءات، هذه سوءات وصمت الإسلام، وصمته في جبينه حتى أثرت في الأمة. وإلا الجهاد معروف وقائم إلى قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ينتهي، وأن الجهاد فيه عز للمسلمين وإذلال للكافرين. لكن لما تولى الرويبضة وأصبح يقول بلا علم ويهيج بلا علم ويفعل بلا علم، أساء إلى الدين وأساء إلى الإسلام وأساء إلى الأمة، بل أساء إلى إلى إلى أنشطة المسلمين ومجامعهم الخيرية والنفقات وغيرها. حتى الكفار صاروا الآن يعني ينظرون إلى المسلمين نظر خيانة، نظر كذب، نظر عدم الثقة، عدم الراحة، مع أنه لا يوجد أحسن من تعامل المسلمين مع الكفار ومع الدواب ومع البهائم. الإسلام رحمة لكل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الشيوخ، نهى عن قتل النساء، لا يغزو لأحد حتى يخبرهم أنه سيغزيهم. وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ما في غرة، ما في خداع في الإسلام. لكن لما شوهت الصور وتكلم في أمور الجهاد وفي أمور الإسلام من لا يعرفه، أساء أضعاف ما كان يصلح. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.